عليك مولانا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسال غاز عينا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا رب. كلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اللهم صل على النبي. يفتح عليك يا دكتور. سلام عليك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم عليك يا دكتور. مستعنا متع يا ابو. ايوه يا حاج. هنا اهو. جابك هنا واحد. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن مشكورا. الإنسان ما الله أكبر. ومن توكل على الله. خليك مع الله. لا تجعل ما وقل لهما

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها No.

ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. افتح عليك يا سيدي. ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا

والمقيم بمدينة العاشر من رمضان بالمجاورة 15 ومدينة الزقازيق بجوار منطقة التهنيد والصالة المغطاة، والذي يطلق تليفونيا 227-39-91، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزة مركز هوية بمحافظة الشرقية. أما الآن نستمع إلى خير الحديث وطيب الكلام.